قالوا وما الرحمن أنسجد والذين لا يدعون مع عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.